وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، واستفادوا من ذلك القتال مرتبة الشهادة العظيمة، هم أحياء عند ربي. لو لم يخلق الله الكفر والكافرين من أين لأولياء الله تعالى مرتبة الشهادة؟ لا توجد. سبحان العليم الحكيم. وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. هذه سنة الله في خلقه. فالرب سبحانه وتعالى لا يسأل عن كل ذلك. ملك يتصرف في مملكته كما يشاء، ليس لأحد أن يعقب عليه ويسأل لماذا فعلت، لماذا تركت. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ، وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحج، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه. بعد أن شرح الشيخ الآيات التي تدل على توحيد الربوبية والآيات التي تدل على توحيد العبادة، قال: وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو دين الإسلام، دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. بدون هذا التوحيد، أي التوحيد في الصفة المقابلة عندكم؟ العبادة الخالصة. دون هذه العبادة الخالصة لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا يقبل دينا غير دين الإسلام، ولا يقبل من المنتسبين إلى الإسلام التوحيد الخليط والعقيدة التي فيها الخلط والخبط، وإنما يقبل التوحيد الخالص. هذا هو الدين، وهذا هو الدين الذي يجب على دعاة الحق أن يبينوا للناس اليوم. مفهوم هذا الدين